والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء في من يملكه أولي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي. قال بأنه إذا قال من أملكه أو من هو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي أحرار فهذا يدخل فيه الشقص على الجزء الذي يملكه من عبد معين، ويدخل فيه المدبر، ويدخل فيه أم الولد، ويدخل فيه ولده من عبده، ولو من ولده ولد عبده من أمته، من أمته ولو بعد اليمين، ولد عبده من أمته ولو بعد اليمين، ويدخل فيه ويستوي فيه الإنشاء والتعليق. يستوي فيه الإنشاء والتعليق، هذه الصيغة إذن تشملها. لو قال إحداها ثم قال لا عبيد عبيده، لا عبيد عبيده، عبيد عبيده لا يشملهم هذا اللفظ. لو قال من أملكه أو من هو لي أو عبيدي أو مماليكي أو رقيقي، هذا لا يشمل عبيد عبيده. كأملكه أبدا، كأملكه أبدا، إذا قال أملكه أبدا، من أملكه أبدا، وكان هذا القول المراد به من أملكه في المستقبل، فهذا أيضا لا يحر به أحد، لأنه إذا كان بمعنى من أملكه في المستقبل ففيه حرج ومشقة وبالتالي لا ينفذ، وهو ليس لا يتعلق بما ملكه في الماضي، بالتالي لا يترتب عليه إحرار. نعم. ووجب بالنذر، ووجب العتق بالنذر، إذا نذر العتق وجب عليه. ولم يقضى إلا ببت معين، إلا ببت معين، ولم يقضى إلا ببت معين، معناها أو ببت معين يستوي. المهم ولم يقضى إلا ببت معين، وبت معين معناها القاضي لا يقضي على المعتق إلا إذا عين شخصا من عبيده وبت العتق، معناها جزم به، معناها فعله بالفعل وأمضاه وجزم به. أما إذا لم يبته ولم يكن في معين فيؤمر به ولكن لا يقضى عليه به. وهو في خصوصه وعمومه، وهو في خصوصه وعمومه، بالنسبة للعتق، إذا بت معين معناها بأن يبت عتق معين الشخص العبد المعين، أو يعلقه على حليف ويحنث، لا بنذر، لا بنذر ووعد، معناها إذا وعده بأن يعتقه أو نذر أن يعتقه، هذا لا يحكم فيه القاضي، هذا يأمر القاضي بفعله لكن لا يقضي عليه به. لكن لو حنث ولو حنث في حليف بالعتق أو بت العتق يقضي عليه القاضي بذلك، ووجد شهود على ذلك. نعم. ثم قال وهو في خصوصه وعمومه، أي العتق في خصوصه وعمومه، في التخصيص والتعميم. أيوة. ومنع من الوطء، وفي المنع من الوطء. نعم. وبيع في الصيغة حينه، وبيع، وبيع، من إمماط وبيع، وفي صيغة حنث. أيوة. وبيع في صيغة حنث وعتق عضو، في صيغة حنث وعتق عضو، وفي صيغة حنث وعتق عضو. أيوة. وتمليكه العبد وجوابه، وتمليكه العبد وجوابه كالطلاق، كالطلاق. معناها أن هذه المسائل أحكام العتق فيها كأحكام الطلاق، كامل اتقيها كان كامل أرجع لها ولم يقضى إلا ولا لا وهو نعم ولم يقضى ماشي ولم يقضى إلا ببت معين وهو في خصوصه وعمومه أيوه هو بالتخصيص والتعميم معناها ما يتخصص به الطلاق ويتعمم يتخصص به العتق ويتعمم معناها في التخصيص والتعميم كالطلاق أيوه ومنع من وطئ ومنع من وطئ معناها أنه إذا أعتق إذا أعتق حرم عليه أن يطأ مملوكته التي أعتق وإذا إذا في المنع كذلك في المنع من الوطئ والبيع أنا أيضا المعتوقة يمنع بيعها وبيع في الصيغة تحنه في صيغة حينه كذلك ومنع من وطء وبيع في صيغة حينه معناها إذا حلف قال والله لتخرجن يقال مثلا والله لتخرجن هذه الدار إن لم تخرجي هذه الدار فأنت طالق أو قال إن دخلت الدار فأنت إن لم أدخل الدار فأنت عتيقة هنا لأن الصيغة صيغة حنث فلا يحل له أن يطأ حتى يحنث ويتم العتق أو فلا يحل له حنث أن يطأ لماذا؟ لأن العتق هنا علق بحنث وكذلك البيع لا يحل له البيع إن لم أدخل الدار فأنت حرة فلا يحل له البيع نعم وعتق عضو وعتق عضو وهو في عتق عضو أيضا كالطلاق في عتق عضو كالطلاق مثلا لو قال أنت حرة يدي أعتقت يدك أو أعتقت رجلك تعتق كلها كما أنه لو قال طلقت إصبعك أو طلقت يدك تطلق المرأة كلها وتمليكه العبد وتمليكه العبد كذلك لو ملكه أمره لو قال له أمرك أمر عتقك بيدك فذلك كالطلاق كالتمليكه الطلاق تمام كتمليك المرأة للطلاق تمليك الطلاق للمرأة يعني نعم وتمليكه العبد وجوابه وجوابه كذلك جوابه أنا جواب العبد في ذلك كجواب المرأة في التمليك كالطلاق إلا لأجل كالطلاق كل هذه أحكام الأحكام فيها كأحكام الطلاق معناها أنه أرجع لهذه المسائل ولم يقضى إلا ببت معين وهو في خصوصه شو هو في التخصيص والتعميم كالطلاق ومنع من وطئ وبيع وفي منع وفي المنع من الوطئ والبيع في صيغة الحنث كالطلاق وفي عتق العضو كالطلاق وتمليكه العبد وجوابه وفي تمليكه العبد لأمره وجواب العبد على ذلك كالطلاق إلا لأجل إلا إذا العتق لأجل فليس كالطلاق لأن الطلاق إذا طلقها لأجل تطلق عليه للتو بينما إذا اعتق لأجل لا يعتق عليه للتو إنما يعتق عليه لأجل الذي حدث وإحداكما فله الاختيار وإحداكما طالق أيضا إذا قالها في الطلاق يحرمان عليه تطلق أما في العتق فله الاختيار منهما وإن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة. وإذا قال لها إن حملت فأنت حرة، فله أن يطأها في كل طهر مرة، لأنه إذا وطئها ربما حملت فتكون حرة، لا يجوز له حينئذ أن يطأها إلا بعقد لأنها أصبحت حرة. ولكن إذا انقضى الطهر ولم تحمل وجاءت الحيضة من أنها لم تحمل، فيجوز له أن يطأها في الطهر الآخر. وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما. وإن جعل عتقه لاثنين، وإذا وكل اثنين على العتق، قال لاثنين رجلين وكلتكما على عتق عبيدي، لم يستقل أحدهما برأيه، معناها لا بد أن يتفقا على ما سيفعلان. إن لم يكونا رسولين إلا إذا أرسل رسولين، مثلا قال زيد وعمر اذهبا وأخبرا فلانة وفلانة بأني اعتقتهما، هذا إذا جاء أحدهما يمكن لأحدهما أن يستقل عن الآخر، لأن الغرض إبلاغ الرسالة. وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما. وإن قال إن دخلتما ودخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما، أنا إذا قال إن دخلتما فأنتما حرتان ودخلت واحدة منهما لم تحر إحداهم، تحر واحدة منهم فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك الأبوان. أيوة، هناك أنواع من العتق تحصل بنفس الملك، أنا بمجرد أن يملك الإنسان يعتق عليه الشخص. أيوة، وعتق بنفس، من هم الأشخاص الذين إذا ملكوا عتقوا مباشرة؟ قال وعتق بنفس ملك الأبوان، معناها من ملك أباه يعتق عليه مباشرة، ومن ملك أمه تعتق عليه مباشرة. أيوة، إذا كان هو حر وكانت أمه أمة وملكها تعتق عليه مباشرة، كذلك إذا كان هو حر وكان أبوه عبدا وملكه يعتق عليه مباشرة. مثلا في صورة الأبي، قد يكون الأب عبدا ومتزوجا لحرة، وهذا لا إشكال فيه، فيكون هو حرا لأن أمه حرة، ويكون أبوه عبدا. وفي صورة الأم، قد يعتقه سيده وتكون أمه أمة ويعتقه سيده. فإذا ملك الأب أو الأم اعتقى عليه. نعم. وإن علوا وإن كان مثلا الذي ملك أباه أو جده أو جد جده أو جد جد جده، وإن علوا، وكذلك أمه أو أمه إن علوا عليه هو الأب أو الأم. والولد وإن سهل وإذا ملك ولده يعتق عليه وإن سهل ملك ولده، هو إذن هو حر ولكنه تزوج بأمته، هذه الأمة ابنها سيكون عبدا لأن الرق يتبع لأمه. طيب، هذا ملكه، إذا ملكه يعتق عليه، وإذا ملك ولده يعتق عليه، ولد ولده لما لا نهاية يعتق عليه. كبنت وأخ وأخت مطلقة. كذلك البنت تعتق عليه إذا ملكها، كبنت وأخ كذلك الأخ يعتق عليه مباشرة إذا ملكه، وأخت مطلقة، سواء كان هذا الأخ شقيقا أو كان لأم أو كان لأبي، سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو لأم أو لأبي مطلقا، هذا الذي يعني الإطلاق. وإن بهبة أو صدقة وإن كان ملك ذلك بهبة، معناها وهب له أبوه أو وهبت له أمه أو وهبت له ابنه أو وهبت له أخته أو أخوه، مهم إن كان ملك هؤلاء بهبة. أيوة، أو صدقة أو كان ملكهم بصدقة تصدق بهم عليه أو وصية أو كان ملكهم بوصية إن علم المعطي الذي أعطاه بأن هؤلاء يعتقون عليه. ولو لم يقبل وولاؤه له. ولو لم يقبل الهبة والصدقة وولاؤه له، معناها ولاء من عتق عليه له. ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير. ولا يكمل عليه العتق في جزء لم يقبله كبير، معناها إذا أعطاه إنسان جزءا من عبد يعتق عليه وهو عنده مال فلا يكمل من جزء يعتق عليه، فعنده مال فلا يكمل عليه، فلا مثلا يكلف بأن يقوم هذا العبد ويعطي بقيته لمالكه، لأن هذا زيد يملك عبدا وهو ابن لهذا الرجل فأعطاه منه ربعا، فلا يجبر هذا الأب على أن يعطي قيمة الباقي لزيد حتى يعتق عليه العبد كله إذا كان لم يقبل الهبة شرط، أما إذا قبلها فيقوم عليه. في جزء لم يقبله كبير. جزء لم يقبله كبير. أو قبله ولي صغير. أو قبله ولي صغير، وكذلك إذا أعطي هذا الجزء للصغير وقبله ولي الصغير لا يقوم بمال الصغير ويعتق على الصغير، لا يقوم بمال الصغير ولا يعتق ولا ولا ولا ولا ولا يشترى له ليعتق عليه جزء الباقي. نعم. أو لم يقبله. قبله ولم يقبله، سواء قبله ولم يقبله، سواء قبله ولي الصغير ولم يقبله، مهم لا يقوم من مال الصغير. لا بإرث. لا بإرث أكملكنا. لا بإرث أو شراء وعليه دين ويباع. نعم. لا بإرث أو شراء، معناها إذا ملك من يعتق عليه بإرث ورثه أو ملكه بشراء وعليه دين فإن الدين يقدم، يباع من يملك من يعتق عليه يقضي دينه. وبالحكم. وبالحكم، وقد يعتق عليه بالحكم، وقد يعتق العبد بالحكم. إن عمد لشين برقيقه. نعم، إذا عمد لشين برقيقه، إذا تعمد أن يحدث مثلة في رقيقه، الشين اللي هي المثلة، حدث شين في رقيقه، شانه عناها أحدث فيه مثلة. أو رقيق رقيقه، معناها إذا أحدث مثلة في رقيقه أو رقيق رقيقه يعتق عليه بالحكم، يحكم القاضي بإتقه. أو لولد صغير غير سليم، كذلك رقيق الولد الصغير إذا مثل به أبوه، إذا وقع مثلة في رقيق الولد الصغير أيضا يعتق بالحكم. غير السفيه وعبد وذمي. نعم، إذا تعمد من المتعمد؟ إذا تعمد غير السفيه، إذا كان المتعمد غير سفيه، فإذا كان سفيها لأنه محجور لا يعتق عليه بالمهلة. نعم، إذا كان المتعمد غير سفيه الشروط، أيوة، غير سفيه وعبد، وإذا كان المتعمد غير عبد فالعبد إذا مثل بعبيده لا يعتقون عليه بذلك. أيوة. وذمي بمثله وغير ذمي بمثله، للذمي إذا مثل بمثله لا يعتق عليه، لكنه إذا مثل بالمسلمين يعتق عليه. نعم. وزوجة. نعم، أكمل الكلام. ومريض في زائد الثلث. نعم، زوجة ومريض، الزوجة والمريض أيضا لا يعتق عليهما في زائد الثلث، معناها إذا كان هذا العبد قيمته تزيد على الثلث الذي مثل به، مثلت به الزوجة مثلا، هذا العبد جعلت الزوج فيه شيء لأن قطعت أنفه، لكن قيمته تساوي ثلثا، نعم يعتق عليها كله. ولكن إذا كان يعتق عليها كله، لكن إذا كان لا، إذا كانت قيمته أكثر من الثلث فإنه يعتق منه ما حمل الثلث فقط ولا يعتق أكثر من ذلك. نعم. وكذلك المريض، المريض أيضا كذلك إذا قطع شيئا من أذن عبده فإنه يعتق عليه في الثلث، معناها ما زاد على الثلث، ما زاد إذا كان قيمته تزيد على ثلث ماله لا يعتق عليه إلا ما حمل الثلث. نعم. والزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين، في زائد الثلث نعم، ومدين، ومدين كذلك المدين إذا مثل بعبده وكان هذا العبد لا يملك مثلا كان الدين يحيط بماله فإنه لا يعتق عليه بل يباع بدينه، ولذلك يقدم الدين على عتق العبد. قال عظهرين مثل للشين والمثلة كأن يسل أظافره، يسل ظهرا ظهرا من أظافره. وقطع بعض أذنه، وكأن يقطع أيضا بعض أذنه أو جسده، وكأن يقطع بعض جسده أو السنين، وكأن يستل سنا من أسنانه أو سحلها، أو سحلها أو بردها كأن يبردها بالمبرد، أو خرم أنف، أو خرم أنف كأن يثقب أنف أنف العبد، أو حرق شعر أمة رفيعة. كأن يحرق شعر أمة رفيعة، معناها أمة تصلح للافتراش. نعم. أو لحية تاجر، أو لحية عبد تاجر يقابل الناس ويشتري ويبيع. أو وسم وجه بنار، كذلك من أنواع الشين والمثلة أن يسم وجه العبد بالنار، أن يجعل فيه علامة بالنار. لا غيره، لا غير الوجه، معناها إذا وسم غير الوجه بالنار هذا لا لا يعتق به عليه. وفي غيرها فيه قولان، وفي غيرها فيه، وفي الوسم بغير النار فيه اللي هو الوجه قولان، يا وسمه في وجهه بغير النار ففيه قولان، قيل يعتق وقيل لا يعتق. والقول للسيد في نفي العمد، والقول للسيد في نفي العمد في أنه لم يتعمد ما وقع للعبد. لا في عتق بمال، لا في نفي عتق بمال، ما إذا نف... إذا قال العبد، إذا قال العبد اعتقتني بدون مال وقال السيد بل اعتقتك بمال تدفعه لي، فالقول للعبد لا للسيد. وبحكم جميعه، وبحكم جميعه إن اعتق جزءا، أيوة كذلك، وقد يعتق عليه يعتق عليه بقية العبد أيضا بالحكم، وبالحكم جميعه معناه يعتق عليه جميعهم بالحكم إن اعتق جزءا وكان يملك مال يؤدي به للشريك الجزء الباقي. نعم. والباقي له، والباقي له إذا كان الباقي له، إذا اعتق جزءا وكان الباقي له يعتق عليه الباقي. كأن بقي لغيره، كأن بقي لغيره كذلك، إذا كان إذا اعتق جزءا وكان الباقي لغيره وكان هو يملك قيمة الباقي يدفعها الغير فيدفعها الغير، يقوم ويدفعها الغير ويعتق عليه. إن دفع القيمة، إذا دفع القيمة لغيره، إذا كانت عنده قيمته، قيمته الباقي يدفعها جبرا للغير ويعتق عليه العبد، يعتق عليه العبد كله. دفع القيمة يومه، يوم يدفع القيمة يوم عتق الجزء، يقوم الباقي ويدفع قيمته لشريكه. نعم. وإن كان المعتق مسلما، من الشروط أن يكون المعتق مسلما، من الشروط أيضا وإن كان المعتق مسلما، أيوة. أو العبد، أو العبد، والشروط أن يكون المعتق مسلما أو العبد، أن يكون أحدهما مسلما، أن يكون المسلم اعتق جزءا من عبد ليس مسلما اعتق عليه الباقي، أو يكون العبد مسلما اعتقه الكافر جزءا منه فاعتق عليه الباقي. نعم. وإن أيسر بها، وإن أيسر بها، وإن أيسر بها، والشرط الثاني أيضا إن أيسر بها، إن كان يملك هذه القيمة، أو ببعضها فمقابلها. وإذا أيسر ببعضها فقط فمقابلها، معناها إذا كان جزء هو اعتقه هو ثلثه وثلثان لغيره وهو يملك قيمة ثلث فقط، فيعتق إذن من العبد ثلثان، والثلث الباقي الذي لا يملك قيمته يبقى كما هو. وفضلت عن متروك المهرس، وفضلت عن متروك المهرس، معناها التفضل أيضا كون هذا المبلغ ليس قوم العبد يقوم به العبد وسيدفع اللي يقوم به العبد ليس يدفعه هو بعد أن أعتق جزءا منه، هذا المال يكون باقيا عن متروك المهرس، معناها يترك له هو من المال ما يترك للمهرس، ما يترك للمهرس. فإذا ترك له من المال اللي هو المعتق من المال ما يترك المهرس، ما زاد على ذلك هو الذي يكون فيه العتق، ولا يكون فيه العتق. وإن حصل عتقه باختياره، أيوة، والشرط الآخر أن يحصل عتقه باختياره، معناها أن يعتقه اختيارا لا إكراها، لا أن يعتق، لا أن يعتق أن يكره على العتق، أن يعتق هو اللي هو المالك أن يعتق اختيارا، هذا من الشروط. لا بإرهين، لا بإرهين، معناها إذا ورثه، معناها هذا ليس عتقا اختيارا، لا لا، إذا ورثه لا بإرهين، لا لا يعتق اختيارا لا بإرهين. كم يكمل الكلام؟ وإن ابتدأ العتق، وإن ابتدأ العتق، أيوة، كذلك من الشروط أن يكون ابتدأ العتق، لا أن يكون كان في الماضي يملك جزءا منه، في الماضي يملك جزءا منه، ولا أن يكون ورث جزءا منه، أن يكون يكون اختيارا، لا أن يكون ورث جزءا منه، ولا أن يكون في الماضي، أن يكون استأنف العتق، معناه هو اعتقه من الآن، لأن يكون كان يملك جزءا منه، فلو كان مالكا في الماضي لجزء منه فهذا لا يعتق بسببه. لا إن كان حر البعض، لا إن كان حر البعض، معناه إذا كان حر البعض في الماضي كان هو يملك جزءا منه فهذا لا يوجب جبره على العتق. وقوم على الأول، وقوم على الأول، وإذا اشترك فيه اثنان واعتق أحدهما ثم اعتق أحدهما قبل الآخر فقوم على الأول، وإلا فعلى حصصهما إن أيسر. وإلا بأن لم يعرف الأول أو اعتقى في وقت واحد، فمثلا هو هذا العبد، هذا العبد مشترك بين ثلاثة أشخاص، اعتقى ثلاثة أشخاص زيد وعمر وسعيد، زيد اعتقى نصيبهم وعمر اعتقى نصيبهم، فإذا كان زيد اعتقى نصيبه هو الأول يقوم عليه النصيب الثالث الذي لم يعتق، وإذا كان عمر هو الأول اعتق يقوم عليه النصيب الثالث الذي لم يعتق، وإذا اعتقا في وقت واحد يقوم عليهما معا ويعطي كل منهما حصتهما. نعم، يقوم على كل واحد منهما، يقوم عليهما، وإلا فعليهما بأن لم يعرف الأول أو اعتقا في وقت واحد يقوم عليهما فعلى حصصهما، فعلى حصصهما، معناها إذا كان كل واحد منهم يملك الثلث ما بقي طبعا يقتسمانه، إذا كان يملكان أجزاء متساوية يقتسمان، وإذا كان أحدهما يملك جزء أكبر من الآخر يعتق، يكون نصيبه في عتق الباقي، نصيبه في عتق الباقي أكبر، يكون نصيبه في عتق الباقي أكبر، كان يملك أكثر. نعم. إن أيسر وإلا فعلى الموسي، إن أيسر، طبعا هذا الشرط فيه إن أيسر، إن كان المالكان موسرين، وإلا بأن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فإنما يقوم الباقي على الموسر، على المؤسر. وعجل في ثلث مريض أمنا، وعجل العتق في ثلث مريض أمنا، معناها إذا عجل العتق في ثلث مريض أمنا، مريض إذا اعتق جزءا في مرضه وهو مريض، فإنه يعجل عتق الباقي من ثلث مال المريض. إذا أمن تلف هذا المال أو فقدانه، على بأن كان عقارا الغالب فيه أنه يكون موجودا في فترة طويلة. وقوم على الأول وإلا فعلى حصصهما إن أيسرا وإلا فعلى المنسر، وعجل في ثلث مريض أمن. وعجل في ثلث مريض أمن، معناها يعجل العتق في ثلث مريض أمن، معناها مريض أمن ماله، أمن على ماله من النفاذ بأن كان ماله مثلا عقارا، فيمكن أن يعجل العتق في ثلثه، معناها ينظر إلى ثلث ماله ويعتق منه. ولم يقوم على ميت لم يوصي. ولم يقوم على ميت لم يوصي، معناها إذا اعتق، نحدث دائما عن العتق، معناها إذا اعتق اعتق جزءا من عبد، فالمعتق للجزء القاعدة فيه أنه يقوم عليه باقي العبد ويدفع قيمته للغير إذا كان مالك، إذا كان هو المالك، وإذا كان هو المالك يحر العبد. فالميت إذا لم يوصي بأن يقوم عليه باقي لا يقوم عليه. قال عيد الفقرة ولم يقوم على ميت لم يوصي. نعم، ولم يقوم على ميت لم يوصي بالتقويم، لم يوصي بتقويمه عليه، لأن الميت لا يملك من ماله إلا ما أوصى فيه، فما لم يوصي فيه فليس له فيه حق. وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق. نعم، وقوم كاملا بماله، معناها إذا إذا إذا إذا إذا قوم العبد ليس يقوم على شخص معين ليعتق باقيه، وهذا العبد ليس يقوم، يقوم مع ماله، قوم بماله كاملا، يقوم العبد كاملا مع ماله، وعندما يقوم كاملا مع ماله ينظر كم عتق منه، عتق منه ثلث، قيمته عشرة آلاف دينار، عتق منه جزء ثلث مثلا، قيمته مثلا 9000 دينار، عتق منه ثلث وهو ماله قيمته 9000 دينار، عتق منه ثلث، معناها الثلثان الباقيان 6000 دينار. نعم، قوم كاملا مع ماله إذا أردنا أن نقومه، كلما أردنا أن نقوم عبدا نقومه كاملا مع ماله. أيوة، كمل. بعد امتناع شريكه من العتق. متى يقوم؟ يقوم إذا امتنع الشريك من العتق، معناها هو الآن اعتق أحد الشريكين نصيبه والشريك الثاني لم يقبل العتق. إذا اعتق الشريك الثاني نصيبه فلا إشكال، لكن الشريك الثاني لم يعتق نصيبه، فالشريك الأول إذا كان منسرا يقوم عليه ويدفع للشريك الثاني قيمة ما أباع عن عتقه ويصبح العبد حرا. ونقض له بيع منه. ونقض للتقويم، له أي للتقويم، بيع منه أي بيع من الذي أباء أن يعتق، من الشريك الذي رفض العتق، إذا باع جزءه قبل أن يقوم، العبد ويدفع له يدفع له قيمة نصيبه إذا باع هذا الجزء قبل أن يقوم العبد وتدفع له قيمة نصيبه، فإن ذلك البيع يفسخ، يفسخ ويقوم، قوم ويتعطى له القيمة، ليس له البيع إنما له القيمة فقط. منه منه منه اللي هو الشريك الذي أباء عن العتق. وتأجيل الثاني، وتأجيل الثاني وينقض أيضا تأجيل الثاني، معناها إذا أعتق الأول نصيبه وأعتق الثاني نصيبه لأجله ينقض هذا العتق لأجله لكي يقوم عليه ويعتق للتو إن لم يعتقه للتو. أو تدبيره، تدبيره وينقض تدبيره كذلك. إذا دبر شريكه الشريك الأول اعتق نصيبه، اعتق نصيبه، والشريك الثاني دبر نصيبه، ينقض هذا التدبير، يفسخ هذا التدبير ليقوم ويعتق كامله بالفور، قوم وتدفع له قيمته ويعتق كامله بالفور إن لم يتراجع ويعتق نصيبه. نعم. ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما، أحدهما بعد اختياره أحدهما، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما، بعد اختياره للعتق أو للتقويم، معناها صاحب النصيب الثاني إذا اختار العتق أو اختار التقويم لا ينتقل لأحده، يختار أن يقوم وتدفع له القيمة ويعتق العبد، يعتق على الأول ويكون ولاؤه للأول، أو اختار هو أن يعتق نصيبه ويكون ولاؤه مشتركا، فما اختاره على كل حال ليس له أن يتراجع عنه. وإذا حكم بمنعه لعسره مضى، وإذا حكم بمنعه لعسره مضى، معناها إذا حكم بمنع التقويم لعسر المعتق الأول الذي اعتق نصيبه كان مؤسرا لا لا لا يمكن أن يقوم عليه، تقوم عليه بقية العبد، مضى يمضي ذلك، وبالتالي يمضي يكون قد اعتق منه ما اعتق ومضى ذلك. نعم. كقبله، كقبله، أكمل الكلام، ثم أيسر، قبله ثم أيسر. إذن إذا حكم بعسره مضى ولو أيسر بعد ذلك، كذلك إذا حكم أيضا بعسره قبل الحكم، إذا تبين عسره قبل الحكم وحكم ثم أيسر بعد ذلك فلا يلزم بالتقويم، فلا يلزم بتقويم العبد. إن كان بين العسر وحضر العبد، إن كان بين العسر، إن كان بين العسر يوم الحكم وحضر العبد ولم يكن غائبا، لم يكن العبد غائبا إنما كان حاضر، وأحكامه قبله كالقن. وبالنسبة لأحكام العبد قبل التقويم والعتق كالقن، أحكامه قبله كالقن، معناها كالعبد الذي، كالعبد الذي لا شائبة فيه. ولا يلزم استسعاء العبد، ولا يلزم استسعاء العبد، استسعاء العبد لا يلزم، معناها إذا اعتق الشريك نصيبا له وكان مؤسرا فلا يلزم استسعاء العبد ليعتق نصيبه الآخر. استسعاه معناها أن يسعى ليدفع قيمة النصيب الذي لم يعتقه ماركه الأول. ولا قبول مال الغير، ولا قبول مال الغير، كذلك لا يلزم المعتق للجزء أن يقبل مال الغير، وكان المعتق لا يلزم المعتق للجزء المعسر أن يقبل مال الغير لكي يقوم عليه العبد كي يقوم عليه الجزء الباقي من العبد الذي اعتق جزءا. ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك معناها لا يلزم أيضا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك. معناها الآن هذا الشريك هذا شريك معسر أعتق جزءا من عبد الله، فقام الشريك الآخر فقال أنت معسر لكني أنا أرضى بأن نقوم العبد وتبقى القيمة في ذمتك إلى أن تستيسر إلى أن تجد ماله إلى أن تتيسر لك، فهذا لا يلزم المعسر، لا يزمه قبول ما غيره، ولا يزمه أيضا أن يقبل تخريج الذمة تخريج القيمة في ذمته. نعم. ومن اعتق حصته لأجل قوم عليه أكمل الكلام قوم عليه ليعتق جميعه عنده. ومن اعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، معناها الآن هذا رجل اعتق حصته، قال حصتي من عبدي من هذا العبد معتوقة بعد شهر، أنا حصتي من هذا العبد حرة بعد شهر، فيقوم عليه الآن قال له إذن نقومه عليك الآن البقية وتدفع قيمتها الآن وبعد شهر يعتق العبد كله. إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله إلا إذا أعتق الثاني إتقا باتا، مثلا قام الأول وقال نصيبي حر بعد شهر، فقام الشريك الثاني وقال أنا نصيبي حر الآن، فيبقى نصيب الأول على حاله يعتق بعد شهر ولا يقوم عليه شيء لأن شريكه اعتق. نعم. وإن دبر حصته تقاوياه إذا دبر أحدهما حصته قال حصتي من هذا العبد حرة عن دبر حرة بعد موتي، فيتقاوياه معناها كل منهما يعطي ثمنا في حصة الآخر، يعني يقول الشريك الأول الذي دبره أنا أعطيك في حصتك الباقية 1000، فيقول الآخر أنا أعطيك 1100، فيقول له الآخر أنا أعطيك 1200، هكذا التقاول، أنا كل منهما يقوي قيمته التي أعطى إلى أن يصل إلى نقطة معينة، فمن منهما أعطى الأكثر يكون يقول الأمر إليه فيدبر كله أو يرق كله، إذا كان الأمر آل إلى المدبر يدبر كله، إذا كان الأمر آل إلى غير المدبر يرق كله أو يدبر كله. وإن ادعى المعتق عيبه فله استحلافه إذا المعتق الذي قومت عليه معتق الجزء الذي قوم عليه الجزء الآخر ادعى أن العبد معيبا ليوضح أن هذه القيمة التي قوم بها لا تصلح قيمة له، وإن ادعى قل وإن ادعى المعتق عيبه فله استحلافه عيب العبد فله استحلاف الشريك الذي لم يعتق نعم أكمل. وإن أذن السيد أو أجاز عتقه نعم فله استحلاف الشريك الذي لم يعتق أنه لا عيب فيه، أنه لم يعلم بالعيب، أنه لم يعلم بالعيب. أيوة. وإن أذن طبعا إذا نكل عن الحليف، إذا نكل الشريك عن الحليف حلف هو اللي هو المعتق، معتق الجزء حلف على العيب لكي تخف عليه القيمة. وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم في مال السيد. نعم. وإن أذن السيد أو أجاز، أكمل الكلام، عتق عبده جزءا، عتق عبده جزءا، معناه إذا أذن السيد لعبده في عتق جزء من عبيد العبد، إذا أذن السيد لعبده، العبد قد يملك عبده، فإذا أذن السيد لعبده المالك لعبده في عتق جزء من عبده، لأنه لا يعتقه إلا من سيده، لأن مال العبد لسيده وهو من ماله، عبده من ماله، إذا أذن له في عتق جزء من العبد يقوم في مال السيد، أنا يقوم على السيد لا على العبد، لأن العبد لا يملك. نعم. قوم باقيه مثلا، قوم باقيه في مال السيد، أنا على السيد، ويدفعه للشريك ويحر العبد. قوم في مال السيد وإن احتاج لبيع المعتق بيع. وإن احتاج لبيع المعتق بيع. وإن كان مال السيد لا يفي بالقيمة إلا إذا باع المعتق، إلا إذا باع المعتق اللي هو العبد الذي اعتق عبده، المعتق اللي هو العبد الذي أذن له في عتق عبده. إذا كان لا يمكن أن يسدد هذه القيمة إلا ببيع هذا العبد الذي أذن له في عتق جزء من عبده فإنه يباع. وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني ولو مات. وإن عتق أول ولد، قال أول ولد من أولاد أمتي عتيق، فلو ولد التوأمين فأولهما يعتق والثاني لا يعتق، ولو مات الأول، ولو كان الأول مات عند الولادة. وإن أعتق أجنبيا أو دبره فحر، وإن لأكثر الحمل. وإن أعتق جنينا أيوة. وإن أعتق جنينا أو دبره، أكمل الكلام، أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل، فحر وإن لأكثر الحمل. وإن أعتق جنينا أو دبره فحر، فهو حر، فالجنين حر. وإن وضعته أمه لأكثر الحمد، وضعته أمه لأكثر الحمد، معناها وضعته بعد أكثر الحمد. وإن أعتق جنينا أو دبره فهو حر عند الوضع إذا أعتقه، ومدبر أيضا عند الوضع إذا دبره. إذا وضعته أمه فهو على كل حال مدبر إن كان دبره، ومعتق إن كان أعتقه، حر إن كان أعتقه، ولو وضعته أمه لأكثر الحمل، لأكثر أمد الحمل. نعم. إلا لزوج مرسل عليها فلأقله وبيعت. إلا لزوج مرسل عليها فلأقله، إلا إذا كان قال أنا أعتقت حمل فلانة أمته وهي لها زوج مرسل عليها، أنا زوج حاضر، لها زوج حاضر، فلأقل الحمد، فلا يحر إلا إذا وضع لأقل الحمد، لأقل الحمل، لأنه إذا لم يوضع لأقل الحمل ربما يكون لم، لأنه لأن لها زوج مرسل عليها، فهنا لا، ما دام لها زوج مرسل عليها فهنا إذا وضعته لأقل الحمل يكون حرا، وإذا وضعته لأكثر الحمل لا يكون حرا، لأنها في هذه الصورة لم تكن حملت به، لأنها في هذه الصورة لا تكون حملت به. وبيعت إن سبق العتق دين ورقة. وبيعت إن سبق العتق دين ورقة، معناها يجوز أن تباع التي عتق جنينها إذا كان هذا العتق الذي فعله سيدها لجنينها سبقه دين على السيد، فتباع في دينه، تباع في دين السيد، لأن قضاء الدين مقدم على العتق. قضاء الدين واجب والعتق مندوب فيقدم عليه. ورق الجنين حينئذ إذا بيعت. ولا يستثنى. ولا يستثنى. نعم. أكمل. ببيع أو عتق. ولا يستثنى الجنين ببيع أو عتق. معناها إذا بيعت أمة وفي بطنها جنين لا يستثنى، لا يجوز استثناء. وإذا عتقت أمة وفي بطنها جنين لا يجوز استثناء. نعم. ولم يجوز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، من يعتق على ولد صغير بماله. ولم يجوز اشتراء ولي، أكمل قل أعيد الفقرة. من يعتق. ولم أقول قل الفقرة. ولم يجوز اشتراء ولي، ولم يجوز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله. ولم يجوز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، معناها لا يجوز للولي الذي يلي صغيرا أن يشتري بمال الصغير ما يعتق على الصغير، من يعتق على الصغير، هذا لا يجوز. نعم. بماله، بماله، بمال الصغير لا يجوز أن يشتري بمال الصغير من يعتق على الصغير. ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده. ولا عبد لم يؤذن له، كذلك لا يجوز للعبد الذي لم يؤذن له أن يشتري، لم يؤذن له أن يشتري عبدا يعتق على سيده. إذا أذن له سيده في ذلك جاز، وإذا لم يؤذن له في ذلك لا يجوز له. وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه به فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استهنى ماله وإلا غرمه. وإن دفع عبد مالا لأجنبي وقال له اشترني لنفسك، اشترني نفسك، إذا استثنى ماله، إذا استثنى المشتري ماله، معناها قال عند اشترائه لهذا العبد الذي دفع له مالا، وهذا العبد دفع مالا لأجنبي، هذا الأجنبي جاء إلى مالك العبد قال له أنا سأشتري منك هذا العبد بشرط أن ماله لي، تستثني لي ماله، لا يكون ماله لك أيها البائع. فإذا فعل ذلك صح. أعيد الفقرة. وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه به. أيوة، لمن يشتريه به، لمن يشتري العبد به، دفعه لأجنبي ليشتريه به، قال اشتريني بهذا المال. فإن قال اشتريني لنفسك فلا شيء عليه إن استهنى ماله. نعم، قال اشتريني لنفسك فلا شيء عليه إن استهنى ماله، معناها إذا قال اشتريني لنفسك، قال العبد هذا مال اشتريني به من سيدي لنفسك، فذهب هو إلى سيد العبد واشترى من العبد بالمال الذي أعطاه العبد، لكن اشترط على السيد استهناء المال، معناها اشترط على السيد أن يكون مال العبد له للمشتري، فلا شيء عليه، لا يدفع للسيد حين الشيء غير الثمن الذي دفعه له العبد. وإلا غرمه وبيعه. أيوة، وإلا غرمه، وإلا بأن لم يستثني مال العبد الذي دفع له النقود ليشتريه وغرمه، معناها غرم ثمن العبد. لماذا؟ لأن المال الذي أعطاه العبد هو ملك للسيد، ملكٌ لسيد، فهو اشترى العبد بمال لا يملكه أصلا وإنما هو ملك للسيد، وبالتالي عليه أن يدفع ثمن العبد وأن يدفع هذا المال الذي دفع له، عليه أن يدفع الثمن، لأن المال الذي دفع له العبد ليشتريه به مال للسيد، مال للسيد، والسيد لم يستثني مال العبد عند البيع، مال للسيد، فبالتالي لا بد أن يغرم هذا الثمن، لابد أن يغرم ثمن العبد. قل هنا وبيع فيه العبد، بيع في الثمن العبد، معناها المال للسيد لا يستطيع هو أن يشتري به، المال الذي دفع له العبد لا يستطيع أن يشتري به، وإنما سيشتري بماله هو، ويباع العبد في هذا الثمن، يباع العبد في هذا الثمن. ولا رجوع له على العبد، معناها لا رجوع له على العبد، معناها هذا العبد هو لا بد أن يدفع ثمنه، وإذا لم يدفع ثمنه يباع ليدفع ثمنه، فإذا بيع ليدفع ثمنه ودفع ثمنه لا رجوع له على العبد إطلاقا. كي تعتقني كذلك إذا قال له خذ هذا المال واشترني به لتعتقني، فكذلك في هذه الصورة كذلك إذا لم يستثني المال فلا بد له من أن يغرم الثمن، أن يغرم ثمن العبد. والوداء له كي تعتقني وإن قال لنفسي فحر. عيد الفقرة هنا ووداءه لبائعه إن استهنى ماله. عيد الفقرة قبل ذلك. ولا رجوع له على العبد والوداء له كي تعتقني. والوداء له، أنت تشاهد الفقرة. ولا رجوع له على العبد والولاء له. إذن معناها إذا قال له اشتريني لنفسك وأعطاه مالا اللي هو العبد، هذا المال مال لسيد العبد، فإذا استثناه منه المشتري بأن قال له أنا سأشتري منك عبدك على أن ماله لي فالبيع لا إشكال فيه، وبالتالي مضت الصفقة والعبد أصبح للمشتري. وإن لم يقبل البائع الاستثناء فما مسكه المشتري مال للسيد، وبالتالي لا بد أن يغرمه. طيب هنا سواء قال له اشتريني لنفسي أو اشتريني لتعتقني، لكن قال إن الولاء له للمأمور إذا اشترى بالفعل ودفع ثمنه، الولاء للمأمور له، المأمور بالشراء اللي هو المشتري الذي أمره العبد بالشراء. قال هنا والولاء له كلي تعتقني كذلك إذا قال له اشترني لتعتقني، وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه. وإن قال اشتريني لنفسي فهو حر إذا اشتراه، اشتريني لنفسي فهو حر إذا اشتراه، وولاؤه للبائع وليس للمشتري. إن استهنى ماله طبعا في هذه الصور كلها إذا استهنى ماله. وإلا رقى فهو رقيق، لأن المال الذي دفعه له يشتري به نفسه ليشتري به يشتري به لنفسه، وقال له أعطاه ألفا، قال هاي ألف اشترني بها لنفسي، فدفعها للسيد. فإذا كان فإذا استثنى عند البيع ماله قال بشرط أن يكون المال لي فالعبد حر والولاء للبائع، وإلا فهو رقيق ما زال على حاله. وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم، وإن أعتق عبيدا في مرضه أكمل كنا أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماهم أكثر أوصى. طيب أعيد الفقرة. وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم، إذا أعتق عبيدا في مرضه مجموعة من العبيد في مرضه أو أوصى بعتق مجموعة من العبيد في مرضه، أيوه، ولو سماهم، ولو سماهم بأسمائهم، لو قال زيد وخالد وعمر عبيد هم عتقاء، ولم يحملهم الثلث، ولم يحملهم الثلث، معناها بعد أن فعل هذا، بعد أن سماهم وعتقهم أو صاب عتقهم لم يحملهم الثلث، معناها قيمتهم كانت أكبر من قيمة ثلث ماله، أو صاب عتق ثلثهم فقط، قال هؤلاء العبيد ثلثهم اعتقت ثلثهم وبعدد سماهم